السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا أبو خيثمة عن يحيى بن عمير قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. نعم، هذا الحديث وإن وقف على أبي هريرة هنا إلا أنه معروف مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، يعني في آخر الزمان علامات الساعة، أنه يرفع العلم ويكون ذلك بقبض العلماء، وإذا رفع العلم يثبت ضده وهو الجهل. إذا رفع العلم ثبت ضده وهو الجهل ويظهر الجهل ويكثر الهرج. في بعض الروايات يكثر شرب الخمر، يكثر الزنا، وهي في الصحيح. وهنا قال: يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. في رواية حديث أبي موسى قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. فالهرج هو القتل، وهذا في زمان الفتن، نسأل الله السلامة والعافية منها. فليس هذا مجرد خبر، بل هذا حث على تحصيل العلم. ما دام يرفع في آخر الزمان، ما نقول ما دام مرفوع لماذا نتعب احنا في آخر الزمان بس نكلم؟ لا، أنت مأمور بأن تطلب العلم، لأن هناك أمور أو إرادة شرعية وإرادة قدرية. قدرا أراد الله جل وعلا كونا وقدرا أن يكون هذا وصف آخر الزمان، لكنه أراد منا شرعا أن نتعلم، ونحن مأمورون بأن ندور مع الإرادة الشرعية. يعني هذا من الإنسان كما جاء في الحديث أن الضعينة تسير من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، نعم، من عدن إلى صنعاء ومن كذا إلى كذا بدون محرم، ولا تخشى إلا ما تخشى شيء. المعنى هذا أننا نسير نساءنا بهذه الطريقة؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لكن قدرا يوجد هذا، الله سبحانه وتعالى كتب أن يوجد هذا، لكن مع ذلك أنت لا تكون الضحية. يعني كونه مثلا يكثر الهرج، يكثر القتل، تقول الله هذا قدر موجود يكثر القتل، لماذا؟ نقول: لا يا أخي، لا تكون الضحية. نعم، هذا سوف يوجد قدر وقد أخبر الله عنه، لكن أنت مأمور بأن تصون نفسك. نعم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والقتل الذي سوف يكثر في آخر الزمان هذا موبقة من الموبقات، يبقى أنه كبير من كبائر الذنوب، لا يزال المسلم في صحة من أمن حتى يصيب دما حراما. لا يعني هذا أنه سوف يوجد، أننا نقول نصدق أنه سيوجد، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يكون هو الضحية في هذا الأمر. لا، لا قاتل ولا مقتول، احرص على نفسك. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قال أخبرنا روح بن عبادة. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الربيع عن الحسن قال: أفضل العلم الورع والتفكر. هذا الأثر عن الحسن بن أبي الحسن البصري التابعي الجليل، يقول: أفضل العلم الورع والتفكر. يعني قد يكون الإنسان عنده شيء من العلم، يعرف شيء كثير من الأحكام، لكن إذا لم يتصف بالورع والتفكر والاعتبار لا يفيده علم خشية الله جل وعلا. والعلم الذي لا يورث الخشية لا قيمة له، لا قيمة له. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا استفاد من علمه الورع، الورع والتفكر والاعتبار في مخلوقات الله جل وعلا والاستدلال بمخلوقاته عليه وعلى عظمته، حينئذ يكون استفاد من علمه. أما إذا لم يتصف بالورع فلا قيمة له، ولا قيمة لعلمه، ولا قيمة لفتواه، لأنه لا يؤمن على العلم إذا لم يكن هناك ورع، قد يفتي بعرض من الدنيا وحينئذ يكون ضالا مضلا. إذا أفتى في مقابل عرض من الدنيا بغير ما حكم الله به، ولذا يقرر أهل العلم أن الورع شرط لقبول الفتية، وليس في فتواه مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لا بد من الورع. والورع التحري والتثبت سواء كان في مسائل العلم أو في مسائل المحسوسات من مال ومأكل ومشرب وغير ذلك، لا بد أن يتحرى ويتثبت. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب. نعم، هذا أمر من الصحابي الجليل أنس بن مالك، يقول لبنيه وبنوه فيهم كثرة كاثرة، لأنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كثرة المال والولد وعمل، فرأى من صلبه ومن أحفاده وأصباطه عدد كبير، وفيهم طلاب علم، فيهم طلاب علم كثير، ولذا يوصيهم بأن يقيدوا العلم بالكتاب، لأن الحفظ خوان، تسمع الكلام لا تقيده تندم فيما بعد، فالعلم صيد والكتاب تقيده. قيد سيوذك بالحبال الواثق كما هم، تمر عليك فائدة ما يسري معك قلم ولا تقول خلاص أنا بحفظه ويكفي، ما تتمناها في أحلك الأوقات وأحرج الظروف ما تشعرك الحافظ. فإذا قيدتها على أن لا تعتمد على هذا القيد، يعني أن تقيدها احفظها وقيدها وتعاهدها من الكتاب، وحينئذ تثبت إن شاء الله تعالى. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، هذا الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما، يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. هذا في الجملة، ما في يوم من الأيام يصبح الناس إلى صدور فاضي خاوية من العلم، لكن قد يعاقب عالم أو طالب علم بنسيان العلم، لكن هذه حالات فردية، قد يعاقب بارتكاب المعصية يعاقب بنسيان العلم، أما بالنسبة لعموم العلماء فلا، علماء إنما يفقد العلم بانتزاعه، تقبض أرواحهم واحدا بدل الآخر، حتى إذا لم يكن عالما لم يبق الله عالما من العلماء الذين يعتمد عليهم، اتخذ الناس رؤساء في رواية رؤوسا جهالا يصدرونهم لتعليم الناس وفي التائم في القضاء بينهم محل خصوماتهم ومنازعاتهم، ويرجعون إليهم وقت الشدائد لكنهم لا علم لهم، ويضطرون إلى أن يفتوا في غيرهم، يضطرون أن يفتوا لأنه لا يوجد غيرهم، فأفتوا بغيرهم فضلوا وأضلوا. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال يوما فلما توضأ عثمان قال والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها، قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم. حديث عثمان رضي الله عنه في الوضوء مخرج في الصحيحين وغيرهما في تعليم الوضوء حينما توضأ في المقاعد رضي الله عنه وأرضاه، بعد ذلك حدثهم بما يقال بعد الوضوء والترغيب في ذلك، شرح لهم كيفية الوضوء كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، دخل من أي أبواب جنة الثمانية شهاء. في الصحيح ولا تغتروا، أن لا تغتروا مثل هذا الكلام، توضأ تقول أشهد أن تزول المنكرات، لا، ترتكب الكبائر والجرائم، لا. ولذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى أحاديث الوعد هذه ويقرنها بأحاديث الوعيد فلا يغتر بهذه. يقول والله لأحدثنكم حديثا لولا آية من كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفارة لما بينه، ما اجتنبت الكبائر، فالصلوات تكفر الصغائر، رمضان إلى رمضان تكفر الصغائر، العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر، الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، كلها في الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من التوبة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذه العبادات المكفرة هي التي يؤتى بها على وجهها، هي العبادات التي يؤتى بها على وجهها، أما صلاة لا يخرج صاحبها منها إلا بعشر أجرها، هذه تكفر؟ يرى شيخ الإسلام أنها يا الله كفرت نفسها. طيب نعم صحيح، عينت الإنسان وقلبه ما دخل مع باب المسجد، دخل الجسم والقلب برا، ويركع مع الإمام صلاة لا يدري هل هو في الأولى أو في الرابعة، تسأل ماذا قرأ الإمام ما يدري عن شيء، فهذه الصلاة تكفر الذنوب لي. هذه عند أهل العلم من الفقهاء يسمونه الفقهاء الظاهر تسقط الطلب، بمعنى أنه لا يمر بإعادتها وسقط الطلب، لكن علماء الباطن يرونها لا شيء، أصحاب القلوب الحية يرون هذه الصلاة لا تفعل. ولذا في قوله جل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجد كثير من الناس يصلي ويزعل الفحشاء والمنكر، هل هذا خلف في وعد الله خبر الله؟ أبدا. لكن في الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة المؤدات على ما جاء عن الله عن رسول عليه الصلاة والسلام. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذا حجة أبي هريرة وهذه حجة كل عالم، لولا هذه الآية في السلام هنا أعدبها شيء من بالإمكان أن يقول أنا ما علي أحد، أنا أعتذر لأخذ لي مزرعة وحرف وزرع وأتعيش ولا علينا الناس كلهم، هذه سلامة لا شك وعزلة وترتاح من الناس ومشاكلهم وفتنهم، لكن يبقى هذه الآية لمن؟ هذا الخطاب، الخطاب لأهل العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لا بد من البيان، لا بد من البيان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس من الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الأمر ليس بالسهل، تقول أنا حر أفتي ما أفتي، أنا لأنه موظف ولا أتقاضى راتب ولا شيء، ما أنت بحر يا أخي، أنت مثل ما ضمن لك أعلى الدرجات أيضا عليك تبعات، تذرع كثير من طلاب العلم الورع والورع وسر عن السلف التتابع وأنه لا ما يكفي، ولا كل الناس هذا سهل، كل الناس يستطيع، لكن أنت من هذه الآية أن الذين يكتمون ما أنزلنا لا بد من البيان، والبيان فرض على علماء الأمة، من قام به أسقط الواجب، لكن إذا لم يقم به أحد أثم الجميع. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. نعم، هذا عاصم بن ضمرة رأى أناسا يدفعون سعيد بن جبير، سعيد بن جبير التابعي الجليل المقتول ظلما على يد الحجاج، يدفعون سعيد بن جبير كما يتبع أي متبوع، الناس يدفعون من يفيدهم سواء كان في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، الذي يوجههم ويرشدهم يعلمهم يدفعون، والذي يعطيهم وينفق عليهم من أهل البذل والإحسان يدفع. لكن عاصم بن ضمرة نهى هؤلاء وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع. نعم، إذا كان هناك حاجة، هناك مسألة، هناك شيء، هناك تريد أن يسدي لك نصيحة أو تستشيره في شيء يتبع، لكن إذا لم يكن شيء من ذلك مجرد تشير هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. تابع ذليل حينما يمشي إلى تشيع من غير فائدة يستفيدها، وأيضا هو فتنة للمتبوع. المتبوع قد يرى نفسه ويتكبر على غيره ويرى أن له حق على غيره، هذا فتنة له. نعم. الذي نهى سعيد بن عاصم، هو ظاهر السياق هذا، لكن اللي هو الأصل سعيد ولي أنه رأى أناسا يطلعون سعيد بن جبير فنهاهم. الضمير محتمل. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه. نعم، يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن الأغر عن أبي هريرة قال سلمان الأغر الأغر المزني. نعم، عن أبي هريرة قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه، إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه، لأنهم يجلسون مجالس علم، من يجلس في مجلس علم تصلي عليه الملائكة، تصلي عليه الملائكة، وإذا جلس الرجل في المصلى صلي عليه الملائكة. نعم، فهذا الخبر عن أبي هريرة لا لأنه أبو هريرة، إنما لأنه يعلمهم الخير وهم يتعلمون ذلك الخير. نعم. الصلاة الله جل وعلا على نبيه، هذا الأصل كما في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال ابن عباس يباركون. نعم، ومنهم من يراك بالعالي أن الصلاة على الملائكة صلاة الله جل وعلا ثناؤه وصلاة الملائكة دعاؤهم واستغفارهم. نعم، والصلاة على غير الأنبياء محل خلاف بين أهل العلم، إذا مر مثلا ذكر عمر، مر ذكر أبي بكر، مر ذكر أبي هريرة، هل تقول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه تبعا لا بأس، أما على سبيل الاستقلال فأهل العلم خصوا الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام والترضي عن صحابته الكرام والترحم على من دونهم، فكما أنه لا يقال محمد عز وجل، نظر هذا أمر عظيم يعني لو يقال إنسان محمد عز وجل، نعم، لكنه عزيز جليل عليه الصلاة والسلام، لكن العرف العلمي عند أهل العلم تواطؤوا على هذا وتوارثوه، أنه لا يقال محمد عز وجل ولا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، إنما يقال الله عز وجل ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه والحسن رحمه الله إلى آخر. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن. نعم، هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه قال إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، لكراهية من السلف يتواطؤون ويتفقون عليها أنه إذا لم تقع المسألة أنه لا ينبغي السؤال عنها، لا ينبغي السؤال عنها، لكن إذا وقعت يسأل عنها فيجاب السائل. إنا لا نحل أن نسأل، لا يحلون أحدا يسألهم عما لم يكن ولم يقع، فإن الله قد بين ما هو كائن، الواقع له جواب، والذي لم يقع إن وقع أيضا يوجد له جواب. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال ومن يطيق ذلك؟ يقول قلت للحسن، الغيلان يقول قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو، يعني يجتهد في أن يؤدي الحديث كما سنة، يجتهد بقدر الإمكان، فيكون فيه الزيادة والنقصان، الزيادة التي لا تحمل معنى جديدا، والنقصان الذي لا يترتب عليه إخلال بفهم النص المذكور، وهذا من باب الرواية بالمعنى. قال ومن يطيق ذلك؟ لا يستطيع أحد يطيق أن يحفظ كل ما سمع ويحدث كل ما سمع بالحرف، لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا أخر، من يطيق ذلك؟ الإنسان مجبول على النسيان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول لا يكون البطال من الحكماء ولا يرث الزناة ملكوت السماء. نعم، هذا من أخبار وهب المنبه، ولعلها المتلقات عن أهل الكتاب. يقول لا يكون البطال من الحكماء، نعم، الحكيم الحازم الذي يحفظ وقته، الذي يحفظ وقته، لا يكون من الحكماء ولا يرث الزنات البطال واحد البطلة. وجاء في سورة البقرة أنها إيش؟ لا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. وعلى كل حال إن كان المقصود به السحرة لن يكون الحكماء في يوم من الأيام، لأن الحكمة شيء والسحر شيء آخر. أيضا البطال العاطل الذي يضيع أوقاته على حسب المعنى العرفي أيضا لا يكون حازما حكيما متحريا متثبتا، لا بد أن يحصل خلل في أقواله وأفعاله. ولا يرث الزناة ملكوت تنفيذ من الزنا، وقد جاء في الزنا ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فالزناة لهم الوعيد الشديد، وحينئذ لا يرثون ملكوت السماء، ملك السماء والواو والتاء هذه للمبالغة كما يقال رحموت في الرحمة، فهؤلاء محجوبون عن هذا. نعم. صلى الله عليه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن ماقل قال قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ قال أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا؟ نعم. يقول قدم عكرمة الجند، جند ينتسب إليها كثير من المحدثين، الجندي، وهي بلد مشهور باليمن، فأهدى له طاووس عكرمة مولى، عكرمة مولى لابن عباس عبد، فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا. مثل هذا كل شيء يكفيه على اعتبار الناس وعرفهم، حط حط اللي يجي، أعطه نجيب بدينار أو اثنين أو ثلاثة، شو بستين؟ فهذا مثل اللي يجي مثلا يجيك واحد من سائر المسلمين وما طمع ولا بأدنى سيارة تفكله تعطيهم من السيارات الفائهة شبح ولا فياجرا ولا لكزس ولا شيء، نعم، ولا من السيارات الغالية فلا أخذ كجل يكفيها كل عمر ينجع الحمار أترك ذلسا طار من البرر. قال لا يا أخي ما أنا ما جيت علشان نحط هذا عنده علم ابن عباس كله هذا العبد عنده علم ابن عباس شلون نطلع علم ابن عباس إلا إذا أكرمناه لابد نكرم هذا العبد علشان يطلع ما عنده من العلم نعم فطاووس يحتاج إلى علم ابن عباس من أجل ابنه عبد الله فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب 60 دينار 60 دينار ذهب يعني مالية كبيرة عند أولئك قال أتراني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس 60 دينارا علم ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي تلقاه عنه عكرمة ما أشتريه له لي 60 دينار ولا 600 دينار ولا 6000 دينار نعم صمني. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير يعني ابن ذعلوق قال كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال أعوذ بالله من شركم نعم الربيع بن خثيم العابد الزاهد العالم المعروف أخباره امتلأت بها الكتب وفاض بزهده وعلمه المصنفات إذا أتوه يعني الطلاب يتعلموا منه قال أعوذ بالله من شركم أشكنا المعلم صدد أن يفتن إذا أقبلت عليه وجوه الناس لا تؤمن الفتنة عليه فيستعيد بالله من شره وهؤلاء يحفون يحسبون للعواقب حسابه ونسأل الله أن يقينا هذه الفتنة الإنسان يمكن من يبدأ يحدث إلى أن ينتهي وهو يخوض في غمار الفتن لكن القلوب التي غطى عليها ران الذنوب ما تحس بمثل هذه الأمور لكن أولئك صفاء قلوبهم يدركون مثل هذه الدقائق نعم حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن علي عليه السلام مر بقاص فقال أتعرف الناسخ والمنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت نعم هذا الأثر الثابت عن علي رضي الله تعالى عنه والله مر على قاص واحد يعد الناس فقال له أتعرف الناس من المنسوخ يعني تعظ الناس بآية أو بحديث عله أن يكون منسوخا وأنت لا تدري قال له الله ما أعرف الناس بالمنسوخ قال هلكت وأهلكت فكيف من يفتي الناس بالحلال والحرام ولا يعرف الناس بالمنسوخ يوجد يعني يفتي يتصدر لإفتاء الناس ما يعرف ناس من منسوخ ولا من عام من خاص ولا مطلق من مقيد ولا من مجمل من معرف ويتصدر مجالس يتصدر المجالس ويفتي الناس وهذا فتنة له ولغيره فعلي بن أبي طالب مر بهذا الخاص فقال اختبر تعرف الناس المنسوخ قال لا لقد ورع هذا الواحد لأنه قد يقال لبعض الناس تعرف الناس بعدين بس غير الناس خلص كيف نعرفه يوجد هذا اللي بيتصدر الناس ما هو بعجز الله يقول هالكلام ده نعم والذي يجيب في كل مسألة ما يقول وش الناس خلص ولا ما يعرف لا بد أن يكون على علم ما له أثر في تقرير الحكم فالنسخ الذي هو رفع كلي للحكم بدليل آخر أو التخصيص الذي هو رفع جزئي أو التقييد الذي هو رفع جزئي لبعض الصفات لا بد منه لمن يعلم الناس من يفتي الناس من تولى أمور الناس لا بد منها قال لا قال هلكت وأهلكت قد تقص عليهم بآية منسوخة تقربها لهم قد تقص على الناس وتحرضهم على الجهاد مثلا وتقول أنه لا يجوز لك أن تفر في مقابل عشرة وهي منسوخة بالآية التالية قد تقول على الناس وتأمرهم بقتل الكلاب نعم والأمر بقتل الكلاب منسوخ وغير ذلك من القضايا نعم حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان بن سعيد حدثنا قال سفيان بن سعيد حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا ظهر هذه فيها تقديم عن أبي حسين. لا سنة هذه قبل سفيان في صف. نعم هذه قبل سفيان تقديم تأخير أو قال سعيد بن سفيان حدثنا يجوز تأخير الصيغة. نعم يجوز تأخير الصيغة يستعملونها أحيانا تأخير صيغة الأداء عند بعضهم ما عرفنا. قال سفيان بن سعيد حدثنا عن أبي حصين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري. نعم أتيت إبراهيم النخعي أسأله عن مسألة أتاه كأنه من بعد جاءه قال هذه المسافة اللي قطعتها ما فيها شخص تسأله غيري. يعني لو قدر واحد من هذه البلاد يذهب إلى الرياض يعني ما في طريقة إلى الرياض أو إلى الحجاز أحد تسأله غير هذا. هذا كله من ورع السلف وإبراهيم من أئمة المسلمين سأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غير ما لقيت أحد. نعم إذا ما لقيت أحد يتعين عليه أن يجي. نعم حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله رضي الله عنه إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. نعم العلم موهبة وعطية من الله جل وعلا وإذا عمل الإنسان الخطيئة قد يحتاج إلى عقوبة من أجل هذه الخطيئة فيعاقب بنسيان شيء من العلم. إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بخطيئته هذا من تعجيل العقوبة هذا من تعجيل العقوبة. وقد نظر بعضهم نظرة محرمة فأنسي القرآن بعد ذلك بسنين عوقب بذلك. وعلى كل حال عقوبة الدنيا أسكن من عقوبة الآخرة ويبقى أنها نسيان العلم عقوبة الدنيا وآخرة والله المستعان. نعم حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن يؤذنني عليه لأذن ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول ابن عباس رضي الله عنهما وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار. علم الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما جاءه عن الله جل وعلا وما يقوله مما أوحي إليه من غير القرآن فكلامه وحي لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن إذا نظرنا في حقيقة كلام ابن عباس وجدنا أن أكثر من يحفظ السنة من غير الأنصار أبو هريرة مثلا عائشة ابن عمر ابن عباس يعني إذا عددنا المكثرين وجدنا أكثرهم من غير الأنصار فيهم أنس ويليهم في المرتبة الثانية جابر وبسعيد وغيره لكن المكثرين من الرواية كلهم من غير الأنصار. إذن كلام ابن عباس يقول وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار يعني على حد ظنه هو وما تبين له من خلال استقرائه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، هذا على حسب ظني، على حسب توقعه، أو يكون قال ذلك قبل الدعوة النبوية التي ما نسي بعدها شيئا. على كل حال الأنصار عندهم علم، عندهم خير عظيم، وآية الإيمان حب الأنصار، وجاء في فضلهم ما جاء من النصوص الصحيحة الصريحة، ولولا الهجرة أتمنى أن يكون من الأنصار، تمنى أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام من الأنصار، لكن فضل الأنصار وأيضا علم الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام أوى إليهم وآووه ونصروه وآذروه، والمهاجرون أيضا لهم السبق في هذا الباب. وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، وإن كنت لأقيل عند باب أحد. ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، بإمكانه أن يطرق الباب ويستقبل استقبالا يليق به، لكن من أدبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقيم، لا يريد أن يكدر على من يستفيد منه، وهذا أدب من ابن عباس يتأدب به طالب العلم. وذكروا في أداب طالب الحديث ألا يزجر شيخه، ألا يزجر شيخه، وأن يتحين الوقت المناسب للأخذ والسؤال والإفادة. الشيخ بشر، يعتري ما يعتري البشر، له ظروفه مثل ظروف الناس، يتصل شخص الواحدة والثانية ليلا، نعم هذا ما هو مناسب، وقد نأسف على الإزعاج، لكن هناك مسائل تفوت ولا بد منها، لا بد من أن يجد جوابا في هذا الوقت. فإذا اتصل مثلا، وهذا حاصل في الواحدة والنصف، يتصل شخص يقول إن امرأته في حال الطلق، تطلق في حال ولادة، وقد طلقها، لو انتظر ربع ساعة أو ساعة خرجت من العدة، لو انتظر إلى صلاة الفجر خرجت من العدة، ويريد جواب عاجل مثل هذا يحذر. لكن هناك مسائل يتصل الساعة واحد يسألك عن طبعة كتاب، لا هذا ما هو مناسب إطلاقا، يعني الإنسان عليه أن يتحين الفرص المناسبة. نعم لو قلنا أن بعض من ينتسب إلى العلم في هذا الوقت، يعني يمكن غيرهم يعني أصيبوا بداء السهر مثل غيرهم، ونرجو أن يكونوا على خير إن شاء الله تعالى، لكن يبقى المسألة تسجيل المقارنة. هذا ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، صور يقيل عند الباب ينام، ما يطرق الباب خشية أن يزعج من يريد أن يأخذ عنه العلم. ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، لا نشك أن هذا الأنصاري الذي قال ابن عباس عند بابه يفرح بوجود ابن عباس أو مثل ابن عباس، وعموما طلاب العلم على الشيخ أن يفرح بهم عموما، سواء كان بهذا المنزل أو دونه، ويرحب بهم، وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من الشيخ يخاطب بهذا، عليه أن يعنى بطلابه وأن يفرح بهم وإضاء حوائجهم والإشارة عليهم بما ينفعهم وتسديدهم، لكن أيضا الطالب يخاطب بما يليق به من الرفق بالشيوخ وتحين الأوقات المناسبة. ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، نعم أحيانا الشيخ يكون طيب النفس، يبسط لك المسألة إذا سألته، ويوضح لك ويعلل ويدلل، وأحيانا تأتي في وقت غير مناسب يجيبك بالإيماء والإشارة، نعم ما يبسط لك المسألة من وجهها، وقد تأخذ عنه تصور غير طيب، لأن الظرف غير مناسب أنت تستطيع. فتحين الوقت المناسب، والله المستعان، مسألة تسديد لا من الشيخ ولا من الطالب، وعلى من ينتسب إلى العلم أن يرفق بطلابه، وأن يبذل لهم ويمحو لهم النصيحة، وأن يقضي حوائجهم ويجيب على أسئلتهم وإشكالاتهم، وأن الطالب أيضا مطالب بمثل هذا الأدب من ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني. الرواية إما أن تكون باللفظ أو بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى بشرطه على ما تقدم شرحه وبيانه جائزة عند جماهير العلماء، لأن لو اشترطنا الرواية بشرط باللفظ قد لا يطيقها كثير من حملة العلم، لكن رفقا بالرواة وحفظا للدين لئلا يضيع أجاز أهل العلم الرواية بالمعنى بشرطها أن يكون الراوي عالم بما دلالة الألفاظ وما يحيل المعاني، وأن لا يستطيع الإتيان باللفظ، لأنه إذا حفظ اللفظ عليه أن يؤدي كما سمع، لكن إذا لم يستطع لا يضيع الدين بهذه الطريقة. وكتب السنة بما في ذلك الصحيحان طافحة بالرواية بالمعنى، لأنك تجد القصة الواحدة يسوقها البخاري في مواضع متعددة في ألفاظ مختلفة، يسوقها مسلم على وجوه ألفاظ زيادات ونقصان، كل هذا لا يضر، لأن الزيادة في الخبر إذا كانت منه ممن رواه ناقصا مقبولة، والزيادة والنقص منه ممن رواه تاما في مجلس آخر مقبولة. شريطة أن ترتفع منزلة الراوي عن التهمة، بحيث إذا رواه ناقصا ما يتهم أنه فرط بشيء من الخبر، وإذا رواه تاما لا يتهم بأنه زاد في خبر ما ليس منه. فإذا رواه مرة تاما ومرة ناقصا ومرة على وجه، كل هذا يراعي فيه أحوال السامع ويقتصر منه على ما يريد من جمل لا بأس به. نعم. يقول كان القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة معروفين الذين يجمعهم قول الشاعر: فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة ابن سيرين محمد بن سيرين. نص أهل العلم على أنه لا يجيز الرواية بالمعنى، ورجاء بن حيوة يحدثون بحديث على حروفه، لا شك أن هذا أورع وأضبط وأتقن وأحرى وأجدر وأليق، لكن ما كل الناس يطيق هذا. وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني، على أن الشعبي من الحفاظ المعروفين لا يحتاج إلى تكرار، يحفظ الحديث من أول وهلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، قال فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف، قال ألم أنهى عن هذا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم النخعي فدخل علينا حماد بن أبي سليمان فجعل يسأله، يسأل إبراهيم معه أطراف، أطراف أجزاء أحاديث، طرف الحديث الأول أو آخر أو منتصف الحديث يستذكر به، مقصود أنه طرف الحديث يعني جزء منه، أطراف الحديث أجزاء، يكتب بعض الناس تذكرة يتذكر بها، يذكر جملة من الحديث أو طرف من الحديث. فجاء دخل على إبراهيم يسأله ومعه أطراف، فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف. أنت إذا أردت أن تتأكد من ثبوت خبر أو من معناه تكتب طرف، وما يلزم أن تكتب حديث كاملا، لا سيما إذا كنت تريد أن تسأل أحدا من الحفاظ، إذا كنت تريد أن تسأل حافظا عن ثبوت هذا الخبر الذي يكفيه طرفه، أما إذا كنت تريد تسأل عن معنى حديث لمن لا يحفظه لابد أن تأتي به كاملا. نعم. فهذا هم يقتصرون على الأطراف في هذه الحالة، إنما هي أطراف. قال ألم أنهى عن هذا؟ يعني كتابة الأطراف اكتب الحديث كامل، هذه وجهة نظر عنده، وجهة نظر لئلا يقف أحد على هذه الأطراف من بعده فيظن الحديث كامل، وقد يكون الحديث مبتور في هذه الجملة التي أثبتها في هذا الطرف ما لا يبين أو ما لا يتم إلا بما حذفت، واختصار الحديث عند أهل العلم إنما يجوز بشرط أن لا يكون الموجود منه محتاجا إلى أو بحاجة إلى ما حذف، فلو كان ما حذف شرط في الموجود شرط ما يجوز. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يسوغ هذا، لا بد أن نقول إذا كان يدا بيد، لأن هذا شرط، لأنه إذا سمعنا هذا الكلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم معناه أننا نبيع البر بالتمر أو الذهب بالفضة نسيء، هذا لا يجوز. فمثل هذا الشرط لا بد من ذكره ولا يجوز الاختصار بدونه. نعم. عن جرير ظهر قال أبو حنيفة دول الشيخ. نعم. شوف. على خلاف ما سبق في مثل هذا الشيء. إلى مو على جرير. درس طلع كل حدثنا جرير. حدثنا أبو حنيفة. حيثما أقول حدثنا أبو حنيفة. عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف. هذا إبراهيم الذي نهى عن الأطراف، يقول لا بأس بكتاب الأطراف وبكتابة الأطراف، يكتب الإنسان الأطراف لا بأس ليتذكر بها في نفسه على أن يكملها أو يمسحها ويمحوها إذا انتهت حاجة إليها. الآن كتب الأطراف الموجودة عندنا مثلا كتاب تحفة الأشراف ومعرفة الأطراف، المؤلف يذكر طرف الحديث وترتيبه على الرواة، يكتب طرف الحديث، هل نقول أن طالب العلم يعتمد على هذا الكتاب ويقتصر على هذا الطرف وفي بقية الحديث ما يشترط لهذه الجملة الموجودة؟ أبدا، لأن هذا معروف بمثابة فهرس، والفهارس لا يلزم فيها كتابة الخبر كاملا. فينهى عن الأطراف لمن يخشى عليه أن يعتمد على هذه الأطراف وعلى هذه الجمل الموجودة مع حذف ما قد تحتاج إليه، هذا في حال، ويؤذن بكتابتها في حال أخرى إذا أمن ذلك. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك، قال نعم. يقول بشير بن نهيك كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة، يعني يروي الحديث عن أبي هريرة بطريق السماع، ومع ذلك يتأكد مع كوني سمعه منه وكتبه وضبطه وأتقنه يعرضه عليه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته من؟ قال نعم، يعني يرويه بطريق السماع وهو الأصل في الرواية والتحمل، ويكتبه ويدونه ويضبطه ويتقنه ثم يعرضه عليه. وعلى هذا المقابلة والمعارضة تشترط، لأن من نسخ أو كتب ولم يقابل، والآن يكتب من حفظ الشيخ كأن حفظ الشيخ كتاب، فإذا عرض عليه وأقره انتهى كأنه عارضه بالكتاب الأصل، فالمقابلة والمعارضة أمر لا بد منه لتصحيح الكتب. أما الذي ينسخ ولا يقابل يقع فيه الأخطاء، ثم إذا نسخ منه ولم يقابل من النسخة الفرعية ولم تقابل يقع الخطأ، ثم إذا نسخ من النسخة الثانية ثالثة وهكذا يخرج الكتاب أعجميا، يمسخ الناسخ الأول بيخطئ والثاني بيزيد خطأ والثالث بيزيد خطأ، متى تقع النسخة بيد عالم فاهم متقن ضابط ثم يصح ما يقع من أخطاء؟ على أنه لا يمكن التصحيح بالاجتهاد إلا بالمقابلة. نعم قد يستظهر الإنسان شيء ويعلق عليه يقول لعل المراد كذا، أما أن يتصرف الكتب ويصحح فلا. ولذا يقرر أهل الحديث بعد خلاف بينهم أن الراوي قل مثله المحقق للكتب إذا وجد في كتاب خطأ لا يحتمل الصواب. أما إذا كان الخطأ في آية وليست هذه قراءة معتبرة يصحح وينبه الحاشي أنه وجد في الأصل كذا وصححه على مقتضى القرآن. لكن إذا كان في غير القرآن من أهل العلم من يقول يثبت الخطأ، يثبت الخطأ وينبه بالحاشية أنه وجد كذا في الأصل أو في الأصول وهو خطأ صوابه كذا، وإلا بيجزم قال لعل الصواب كذا أو لما، لأنه يأتي من يبين له وجه ما تظنه خطأ. وكثيرا ما نقرأ عن بعض المحققين حتى من الكبار منهم أنه يثبت لفظ في الأصل في الصلب ويقول في الأصل كذا والصواب ما أثبت، ثم إذا تأملت الكلام من خلال ما تقدم ومتأخر تجد الصواب الذي حكم عليه بأنه خطأ، هذا موجود. وهذا يكثر في من يتعاطى غير فنه، يتعاطى غير فنه. يعني في إعلام الموقعين في إحدى طبعاته مرت مسألة التورق، في طالب علم يخفى عليه مسألة التورق أو ما مرت أقل الأحوال على ذهنه، ما في حد يجيكم من كبار المحققين لكن ما له يد بالعلم الشرعي وإن أقحم نفسه فيه، يقول مسألة التورق كذا في الأصول كلها ولا أعرف لها معنى فلعلها تصحيح من النسخ. ما استطاع نفسه، لا طبع الكتاب طبع واحد رئيس جماعة معروفة، نعم جماعة معروفة بالاعتماد على الكتاب والسنة معروفة ورئيسهم طبع الكتاب مرة ثانية وذكر من أخطاء الطبعة الأولى أن المحقق الأول لم يتبين له معنى بعض الكلمات التي وردت منها مسألة التورق. يقول مسألة التورق هذه التي توقف الشيخ في فهمها بحثت عنها في كتب ابن تيمية الذي يعتمد عليه ابن القيم، هذا فعلا تحقيق علام ابن القيم، بحثت عنها في كتب ابن تيمية الذي يعتمد عليه ابن القيم فتوصلت إلى أنها مسألة ربوية محرمة. ابن القيم يجيب وشيخه معروف رأيته، قد حاول معه مرارا ناقشه مرارا في أن يعدل عن رأيه. فهذه آثار جرأة بعض الناس على التحقيق وعدم العناية بالأصول. الآن التحقيق الأخير لإعلام الموقعين مثلا على جودة المحقق واهتمامه وعنايته، يقولون ما اطلع على الطبعة الأولى ولا على الثانية التي هي عمدة أهل العلم، ما اطلع عليه. وشخص يحقق كتاب الآن مشهور ويتداول ويقرر في الدورات، نجمع له ثلاث نسخ أصلي مخطوطات، يقول وبلغني أن الكتاب طبع ثلاث مرات، وين بلغ؟ بل بر ولا بل بحر ولا وين بلغ؟ كل ثلاث طبعات موجودة عندنا ولا. بلغني الكتاب طبع ثلاث مرات وكلها طبعات نفيسة وكلها اعتنى بها أهل العلم الثلاث طبعات. فالذي يتعاطى التحقيق لا بد أن يكون عنده خبرة ودراية دربه، إلا مسخ الكتب سهل، بعضهم يكتب ضبط تحقيق والأولى أن يكتب مسخ تحقيق. فهذه أمر مهم جدا. فقلت أهذا سمعته منك من طريق العرض؟ تأكد يا أخي. قال نعم. الآن ارتاح. ولذلك يشترط أهل العلم عرض الأصل على الأصول، لا بد أن يعرض على أصول، ما يكفي أصل واحد. النووي رحمه الله قال يكفي أصل. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدا بالعلم قبل العمل؟ يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، ومراسيل الحسن عند أهل العلم لا شيء ضعيفة، لكنه مروي من طريق أبي هريرة بسند لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الصدقة أن يعلم الرجل العلم، أو يعلم، أن يعلم الرجل العلم. عندك؟ أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلم، ليكون يعلم ويعمل ويعلم. هذا حد رباني عند جمع من أهل العلم: تعلم ثم يعمل بما علم ويعلمه، وسبق الكلام فيه. قال الأشعث: ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ لأن العلم مصحح للعمل، فكم من شخص يعمل من غير علم فيتضرر بعمله أكثر مما يستفيد، لأنه إذا عبد الله على جهالة، وقد يخل بشرط، قد يخل بركن من أركان العمل، فيكون عمله باطلا وهو لا يشعر. لكن العمل ولو قل بعد العلم والعبادة على بصيرة، لا شك أنه هو الأصل. ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه. نعم. هذا الأثر أو الخبر المقطوع عن قاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يقول: إنكم تسألون عما لا نعلم، يعني لا يتصور ولا يتوقع من العالم مهما بلغت منزلته في العلم ورسخ قدمه فيه أنه يعلم كل شيء. إنكم تسألون عما لا نعلم، إذن العالم في مسائل كثيرة لا يعلم، فما المانع من أن يقول لا أعلم؟ لا في هذا أي مانع ولا غضاضة، بل متعين يجب عليه أن يقول الله أعلم لا أعلم. وش يترتب على هذا من الآثار؟ الشيطان يسول له أنه إذا قلت لا أعلم يتنقص كالناس، إذا قلت ثانية لا أعلم، ثالثة، رابعة، عاشرة، طيب شلون تصدر نفسك وأنت لا تعلم؟ نعم خليه أفضل لا أعلم، لكن الشيطان يسول له. فعلى الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه قبل سعيه في خلاص غيره. إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه، ما قصرنا. شجاع الفقيه من فقهاء السبع من كبار فقهاء الأمة، وش اللي جعله يتصدر إلا لينفع الناس، لكن لا يلزم بشيء إلا يطيق، كونه يقحم نفسه أو يقحم في أمور لا يحسنها ولا يجيدها، هذا ظلم له، ظلم من غيره له، وظلم من نفسه لنفسه. والله لو علمناه ما كتمناه. مضت الآية مرارا: التي لولاها ما حدث الناس ولا أفتى الناس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله، بعد ما بينهم الناس أولئك يلعنهم الله، صلى الله عليه. ولا استحللنا كتمه، لا يجوز كتمه. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه تقديم الميم على الياء؟ ابن علي، هو ابن علي المعروف بابن علي. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب. لا يكتم ولا لا يكتب؟ أظن لا يكتب، لكن هو هكذا في الأصل. يقول: سمعت عند الخطيب في تقييد العلم لا يكتب. هو الظاهر قد قال عن نفسه: هو قد سمعت أبا هريرة قلنا أبا هريرة لا يكتم، لأنه استدل بالآية التي تحرم الكتمان. فهذا له وجه في بعض النسخ والأصول والمصادر: لا يكتم. وقد أبان عن نفسه أن عبد الله بن عمر كان يكتب ولا أكتب، يحفظ حفظ ولا يكتب، يعني لا يرضى أن يكتب عنه، لا يرضى أن يكتب عنه، ومر بنا أنه كتب عنه وعرض عليه ما كتب. فالمسألة مسألة مواقف وأوقات ظروف، يعني يأتي العالم فيه من الأيام أنه يمنع التسجيل ثم بعد ذلك يسمح به، يمنع المكبر ثم يرضى بذلك. فالظروف حي تفرض نفسها، عند الحاجة، عند الحاجة للكتابة يكتب، وعند حاجة الكتابة عنه يكتب عنه، وعند عدم الحاجة لا يرضى بذلك، لأن الأصل هو الحفظ. يعني أربع رسائل المشرف عليها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين.